أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي تايم لاين على إذاعة سمارت سوي اف ام. معكم أنا وائل عسيري من السعودية، ويشاركني في هذه الحلقة الممتعة جدا واللي راح تكون ممتعة وأعد بذلك مريم القوهجي من البحرين. أهلا وسهلا مريم. أهلا أهلا وائل، يا مرحب يا مريم، الله يحييك. اليوم موضوع حلقتنا راح يكون عن كيف نرفع مناعتنا الجسدية في ظل الأجواء اللي مغطي عليها كورونا. راح يكون عندنا ضيف من الضيوف الذين كرسوا أوقاتهم اللي هو إنه البدائل الطبيعية، ويتكلم عن علم عشان نعرف المزيد والمزيد عن جهاز المناعة لدينا وطرق تعزيز عمله وصحتنا الجسدية. راح نستضيف في الحلقة هذه الدكتور كريم علي عشان نأخذ منه وننهل من العلم الذي لديه. تفضل وائل، ممكن تعرف الناس بالدكتور؟ طبعا هو غني عن التعريف، بس نعطي مقدمة بسيطة. أيوة، أهلا وسهلا فيك يا دكتور كريم علي. طبعا قبل ما نبدأ معك يا دكتور، خلينا نعطي مقدمة ونعرف الجمهور، والمعروف لا يعرف، ولكن نعطي المقدمة هذه حتى يعرفونك أكثر. دكتور كريم هو الطبيب العربي الأول على اليوتيوب بلا منازع، موضع ثقة أكثر من 2 مليون متابع على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. تخرج الدكتور من جامعة الأزهر عام 2001، حصل على دكتوراه السموم الإكلينيكية عام 2013، حصل على العديد من دراسات التغذية العلاجية، حصل على ماجستير طب الأسرة من جامعة أوراديا إن صح النطق في رومانيا، مؤسس قناة فكر تاني، لأن أنا شخصيا معجب في القناة هذه، فكر تاني على اليوتيوب، مؤسس قناة الدكتور كريم علي على اليوتيوب، مؤسس قناة غذاؤك دواؤك على اليوتيوب، مؤسس أكاديمية فكر تاني. هي بالتاي يا دكتور؟ صحيح. بالضبط كذا. ومؤسس كورس فنون الحياة soft skills، مؤلف موسوعة فكر تاني صدر منها الجزء المعلومية، يعني صدر منها الجزء الأول والجزء الثاني وخمسة أجزاء تحت النشر، مؤلف كتاب المال والثروة وأيضا تحت النشر، مؤلف كتاب كورونا مع الحدث الدكتور متواصل، مؤلف كتاب كيف تكون بائعا ذا تقييم عالي على APA في 6 أشهر، مؤلف كتاب مناعة جسمك وكيف تقويها ضد الأمراض. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا تميز الدكتور بالسبق وبالتعمق في المواضيع اللي يطرحها. هذه مقدمة عن الدكتور، والدكتور معروف ولا يعرف. نرحب فيك يا دكتور كريم، يا أهلا وسهلا. تحياتي لك ولمستمعينك وللمقدمة الجميلة، ربنا يكرمك. تحياتي. الله يسلمك دكتور، نحييك في تايم لاين حلقتنا المباشرة اليومية التي تبث عبر أثير سمارت سوي اف ام، وشرف لنا اليوم جدا لوجودك معنا، ويمكن أنا واحدة من أسرة فكرة تاني أهلا بيكم كل الأسرة اللي بيودون الكشاكيل ويكتبون معاك. فحياك الله دكتور. الله يحييك. يعني يا دكتور مش بنتابعك، بس بنتابعك على ورق وقلم، يعني بالمصري كده. الحمد لله وصلنا المعلومات، يعني بسطناها لغاية ان هي بقت اي حد يقدر يفهم طب، اي حد يقدر يفهم الحاجات اللي المفروض الناس تدرسها في المدارس للأسف، ولكن حتى في كليات الطب ما بناخدهاش بهذا الشكل، فضل ربنا طبعا اولا واخيرا. لا الحمد لله، واحنا شاكرين لك يا دكتور جهدك وبحثك، ويقينا يعني لا يضيع جهدك هباء، يعني يجد من يستمع له، فلذلك يعني اكثر من 2 مليون متابع مؤثر، ونشكر لك التأثير هذا وفي موازين الحسنات باذن الكريم. خلينا نبدا معك يا دكتور ان سمحت بسؤال، هو كيف يمكن ان ندعم ونقوي مناعتنا من خلال التغذية؟ تمام. والله بالنسبة للمناعة، مش المناعة بس، انت لو ظبطت تغذيتك هتتظبط، يعني حياتك، تركيزك، خصوبتك، تحملك للأمراض، تحملك لاسترس الحياة، عظمك، كل حاجة اللي أولها التغذية. يعني ما اختلفناش عن الأجيال السابقة إلا أن تغذيتنا بقت أصبحت غير صحية، معادن وفيتامينات بقت أقل بكثير من اللي أهلنا كانوا بيعملوا، طبعا مع عوامل أخرى، ولكن التغذية من أعتقد من أهم ثلاث أمور تقوم عليها الصحة كاملة، يعني الاسترس والتغذية والنظام الصحي أو الستايل أوف لايف، ممكن تعيش أو حتى تقاوم الشيخوخة أو السرطانات لأبعد حد ممكن، مش زي ما احنا مقتنعين دلوقتي بعد الأربعين لازم بقى يبتدي الضغط والسكر والنضارة، وبعد الخمسين لازم شنطة الحاجة بقى دواء الضغط والكوليسترول والحموضة و و و ده مش صحيح. ده احنا عشان هم فهمونا أو وصل للناس إن هو ده الواقع، ده مش الواقع، ده كله يبدأ بالتغذية. التغذية هي اللي هتنظف جسمك من السموم، اللي هتدي زي البنزين، بنزين مناعتك هو التغذية، بنزين مخك هو التغذية، عضلاتك البنزين هو التغذية. فأنت لو بنزين رديء أو وقود رديء، الحياة كلها الكواليتي هتبقى رديئة، مش عايزة عقل أو مش عايزة طب على فكرة. فكذلك كواليتي التغذية هو اللي هيتعتمد عليه مناعتك والكواليتي بتاعت حياتك كلها. ارتباط المناعة بالتغذية يعني ماشيين خطين مع بعض لا ينفصلوا أبدا، نصين، يعني التغذية يا إما تاخد المناعة لأسفل سافلين، يا إما تاخد المناعة وتخليك مش خايف من كورونا، مش خايف من سرطانات، مش خايف من أي حاجة، لأن ربنا خالق جوه أجسامنا جهاز عبقري اسمه مناعة. لو احنا فهمنا صح ومشينا معاه مش ضده، زي ما احنا بنتعلم في الطب الحديث نمشي ضد المناعة، لو مشينا معاه ربنا، مين اللي خلق السرطان؟ ما هو ربنا. مين اللي خلق الفيروسات؟ ومين اللي خلق البكتيريا؟ طبيعي ان ربنا، احنا المفروض نعيش في الارض يعني لغاية ما تقوم الساعة، فمش معقولة اي ميكروب ممكن يقضي على البشرية، مش لوجيك، ولا فيروس يقضي على البشرية، مش لوجيك، ولا السرطانات تقضي على الحياة البشرية. ليه؟ لان احنا جوانا بالتغذية والمناعة السليمة نتحدى كل ده. الناس اللي وقعت في كورونا، وقعت في اي يعني بانديميك اتاكس او من السرطانات او من الامراض المناعية، العيب مش عيب المرض خالص، ولا وحتى يبقى ظلم عقليا ان انا يجي لي شويه برد من بره فيأذيني، او سرطان من بره فابقى مقعد، او يجي لي تصلب لويحي او مرض مناعي، او العيب فيا انا ربنا حاطط كل المستلزمات عشان اتحدى الظروف الخارجيه داخلي اللي هي المناعه اللي هي بتقوم على التغذيه ببساطه كده. دكتور، يمكن احنا اليوم نعيش في عصر متطور وعصر فيه يعني كثير من الأجهزة حوالينا، وفي تحديات كثيرة تواجه جهازنا المناعي، منها اعتقد حتى مدى إيماننا بذي الجهاز، يعني يمكن الناس يعني فترة طويلة فقدت إيمانها بجهازها المناعي، فهي لجأت إلى أمور أخرى. نعم، فشنو رأيك دكتور في هذه التحديات، وشنو أبرز هذه التحديات؟ والله أكثر حاجة بتؤذي جهازك المناعي دايركت كده كثرة استخدام العوامل الخارجية لتحسين صحتك. يعني إيه؟ جسمك دايرة مغلقة، أنت دلوقتي لو أنت في بيئة متوازنة، تمام؟ يعني مثلا زي الهجرات اللي ما كانت زمان ايام الهنود الحمر، وكانت ايام انتقلت من الاوروبيين او مكتشفين الامريكتين، انتقلت ميكروبات وفيروسات ابادت مئات الالاف، لان هي بيئه موزونه، انت جسمك بيئه موزونه، اي حاجه تدخل على الجسم ده من الخارج لازم تعمل ديسربشن او تعمل يعني تأثير على البيئة الداخلية للجسم. الخلاصة الموضوع إيه؟ أي دواء، أي كيمياء، أي شيء كيميائي، أي تردد كهربي، أي مادة محفوظة، كل ده بيدخل جسمك بيعمل ديسربشن لجوه. الهرمونات اللي بتاخدها السيدات ده بيأثر على الهرمونات الطبيعية، الهرمونات اللي بياخدها الشباب في صالة الجيم ده بيعمل ديسربشن شديد جدا لهرموناتك اللي جوه، الكيماويات اللي في الاكل، الرش اللي في الاكل، الجي ام او اللي الناس لسه مش مقتنع اللي هو المعدل الوراثي، مش مقتنع ان هو شيء مضر. ده تعديل يعني ناس تتكلم اللي ليهم مصلحه هيقولوا لا ده ما بيضرش وما عملش و و و، مع ان الذره المعدله الوراثيه كل الفئران اللي اتكلت الذره الوراثيه اصابتها اورام كلها بلا استثناء. احنا بنقول لا الجي ام او ده عادي، دي حاجه هم هيعرفوا اكتر مننا. فخلاصه الموضوع ابني حواجز بينك وبين اي شيء، للشديد القوي قوي قوي قوي تاخد برشامه، تاخد قرص، تاخد حتى الاسبرين بيقلل المناعه، حتى الباراسيتامول. 1998 الرساله بتقول التايلينول اللي هو الباراسيتامول اللي هو موجود في كل الناس على فكره ما حدش بيحذر منه، والاسبرين بيقلل سرعه الخلايا المناعيه. تخيل احنا بناخدهم في البرد، يبقى انا ماشي ضد ولا. فخلاصه كلامي حاول تخلي بيئتك مقفوله، خلي كل ما يلمس جلدك، كل ما يدخل فمك، كل ما يوصل لدمك يؤثر على جهازك المناعي، فخد بالك منه. ده التحدي، وهو انت بتقولي تحدي لانه صعب مش سهل على فكره. انا عايش في بيئه ملوثه واكل ملوث وشرب ملوث وبادي سبراي ملوث، فعلى قد ما هتقدر تحافظ على قد ما هتقدر تسرفايف او انك تعيش اكتر فتره ممكنه بصحه جيده. بالضبط. الله ينور عليك يا دكتور. انا عندي اللي هو تعليقين على الاول، اللي هو انه ذكرت انه جسمنا دائره مغلقه، وهذا بيفكرني بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انه البطن وعاء الداء. فهذا يعطي هنت جدا قوي انه احنا نفهم انه ما يدخل هو الناتج، يعني في الاخير هو الوعاء يعني. وكمان يعني علي بن أبي طالب يقول لي هو دواءك فيك وما تشعره وداءك منك وما تبصره. فهذه كلمات يعني عميقة في الفكر، بتبدأ تعطي بتشغل لمبة يعني زي ما بيقول يعني كده. بالضبط. الحديث ده أنا ممكن أتكلم فيه أسبوع والله العظيم، أسبوع حديث المعدة بيتك ده أسبوع الوقت دكتور. فهو بالضبط كذا يعني. يعني استرسلت في البداية وتكلم، وهو معرفة الإنسان بالجانب هذا يسهل عليه عملية البحث، بل ويحفز الإنسان أنه يبحث ويعرف. النقطة الثانية اللي هو الجي ام او بالنسبة للمعدل اللي ذكرت أنه النظار، في كتاب كنا بنقرأ فيه هنا في أمريكا بيقولون اللي هو الستفت أند ستارف. ففعلا كلامك صحيح، هو جدا ضار، ولكن يوجد شريحة من الناس لا تؤمن أن هذا الشيء ضار مع الأسف يعني. فهو يعني على حسب معرفة البشر، ولذلك احنا نستقبل يعني أمثالك ممن وعوا وممن يعرفون ونستضيفهم حتى ننهل من علمهم. هذا هي التعليقين. فالسؤال أنت طرحت بشكل بسيط عن المكملات الغذائية والهرمونات زي كده. السؤال ما هي أسرار المكملات والمعادن لحياة خالية من الأمراض؟ وهل تجد مثلا نصح فيها أمر جيد أو يعني بما ترى أنت؟ يعني هو كسؤال مفتوح. إحنا كل يوم كل يوم كل في طلعة فجر بنعوز حوالي يعني بنحتاج حوالي 60 معدن و12 فيتامين وعشرين حمض أو أمينو أسيدز حمض أميني واثنين أحماض دهنية أوميجا 3 أوميجا 6 كل يوم. أنت عايز كل يوم حركة تقول لي يعني لو ما كلتش يوم هموت؟ لا، ما الحاجات دي بتتخزن في جسمك، كل واحد عنده خزان. وقت ما دام أنت خزان منهم فضي لازم 100% بدون أي شك هيحصل مرض. لينوس باولينج ده عالم كيميائي خد نوبل مرتين، قال كلمة جميلة قوي: لو اكتشفت المعدن الناقص ستجد العلاج لأي مرض. لما واحد ياخد نوبل مرتين أكيد لازم نسمع له، مش بيقول أي كلام. فأنت مشكلتنا دلوقتي إن إحنا عايزين ناخد وعي الناس من إنه يبص يقول أنا أكل سندويتش همبرجر، إلى الليفل التاني أنا أكل بروتين ودهون ونشويات، إلى المستوى الحقيقي للوعي اللي يقول أنا أجيب صوديوم وفيتامين دال وبوتاسيوم وزنك منين، لأن هو ده يعني وقود حياتك. خلاصة المكملات في فيتامينات ومعادن. الفيتامينات تصنع يعني الحيوان يصنعها، أنا نفسي وأنا قاعد في الشمس بصنع فيتامين دال صح؟ فما فيش مشكله قوي في الفيتامينات، مش هنتكلم فيها قوي. انما المعادن يا اخوه لا تصنع. ربنا خلق الذهب في الارض، هم مثلا 5 كيلو ذهب في الارض، مش ما بيتصنع، حد بيصنع ذهب؟ في حيوان نمله مثلا تعمل لك فضه؟ وكذلك المعادن، الزنك، الكبر اللي هو النحاس، الحديد، الملبيديوم، الكروميوم، الحاجات دي ما تصنع، مش مصنعة لحيوان ولا نبات بيعملها. فلو حضرتك مش مهتم بالتربة وما حصلهاش يعني تاخد بالك تحط معادن جديدة أو تحط صخور بركانية أو تجيب من تحت سطح المية وتحط في التربة، التربة فضيت بالمعادن، فالزرع خلص من المعادن، فالحيوان اللي هياكل من الزرع ما فيهوش معادن. فانا اكلت نبات او اكلت حيوان ما عنديش معادن. بدون معادن 85% من امراضنا دلوقتي مرتبط بنقص معادن. انا عملت حلقات قد كده، الزنك يا جماعه ناقص عند الناس، فيتامين د، لو حضرتك صلحت فيتامين د بس اللي ناقص عند 75% من البشر، لو 50% بتقل السرطانات. انا لسه ما اتكلمتش باي حاجه، يعني 50% لو عدلت فيتامين د في حياتك سرطان بيقل ب 50%، ده بيأثر على 3000 جين. فخلاصه موضوعي اهتموا بالمعادن، دور المعادن بتيجي منين. برضو عشان برضو ابقى افيد الناس، الفيتامينات ما تتخدش مع بعض ابدا، لان هي انواع كتير، انواع بتذوب في الميه، انواع بتذوب في الدهون، ما ينفعوش مع بعض. فافصل دايما الفيتامينات، شوف فيتامين د بيجي منين، فيتامين ا بيجي منين، انما المعادن ينفع تتخذ مع بعض. وافضل صوره لما تاخد لك 60 معدن، الشلاجيت في كل المعادن، الايرش موس اللي هو اعشاب البحر اللي من تحت الميه فيه حوالي 82 معدن يا سيدي، في مكملات اسمها مالتي مينرالز، دي بتغير حياة ناس. لأن لما تاخد 62 معدن مع بعض، بس لازم، مش عايز أدخل في تفاصيل، لازم ما لما بتاخد كل المعادن مع بعض لو مش في صورة طبيعية ربنا خلقها زي الشيلاجيت أو زي الأيريش موس أعشاب البحر، بتاخدها من مكمل. سر المكمل المالتي مينرال لازم يبقى اسمه حاجة كليتد، يعني إيه؟ كل واحد مقفول عليه غلاف، فما يتخنقوش في حمض المعده، ما يتخنقوش في الامتصاص، ما يدخلوش مكان بعض. معادن كتير يعني النحاس والزنك بيتخانقوا على نفس المكان، الزنك يتخانق مع الحديد في نفس المكان، فيتامين الكالسيوم والحديد يتخانقوا على نفس المكان. فلو خدتوا كلمه كليتد او مخلبيه، كل واحد يدخل الدم لوحده، فما ما يحاربوش بعض. فلا، المطلوب انك تدور على مالتي مينرال، كليتد مالتي مينرالز لو ما فيش شلاجيت او ما فيش اعشاب بحر. دي خلاصه المعادن. اول ما بتاخد المعادن حضرتك، اول ما بتاخد، انا اول ما خدت معادن تاني يوم صحيت دماغي صافيه، ما كنتش عارف ان انا في ضباب في دماغي الا لما خدت المعادن. ايه ده، انا دماغي صافيه كده ليه؟ هو انا كنت عايش السنين دي كلها ذاكرتي مش كويسه، ما كنتش واخد بالي؟ بشرتي اتحسنت، نومي بقى افضل، ذاكرتي بقت افضل، الشعر بقى افضل، نظري بقى افضل، النوم بتاعي بقى اعمق. تخيل، ده من قرص واحد مالتي مينرال، لان انا خدت 60 معدن اللي ناقصين في جسمي. فمش من غير تشعب، خد بالك من المعادن بس، وابحث بقى. يعني احنا بنفتح للناس مواضيع، ابحث المعادن، انت ناقصك معادن. قبل يعني ما في الموضوع ده، حضرتك عارف الوحم بتاع السيدات اللي عند اللي هي الحوامل، صح؟ نعم. الست مثلا نفسها في ملح، تلاقيها قامت بالليل كلت معلقتين ملح، ده مش تصرف طبيعي، ده عايزه برقوق، عاوزه اكل بصل، عاوز. انا مراتي كانت بتاكل ليمون بتقرقشه، يعني عارف الليمونه تمسكها تاكلها. الوحم ده ايه؟ سبحان الله، ده معدن ناقص في جسم المراه، فبيدي اشاره انا عايز صوديوم يخليها تاكل ملح. اكل الليمون عباره عن نقص حديد او فيتامين بي كومبلكس. الدكاتره التغذيه فاهمين الكلام ده، الكرافنج. لو انت حتى انا عايز اكل شوكولاته كتير يا دكتور، عايز اكل خبز كتير ناقصك نيتروجين، عايز تاكل شوكولاته كتير ناقصك كبريت، وصلت يعني؟ فانت جسمك بيقول انا عاوز، اديني لو سمحت، انا محتاج. احنا بس نفهم الاشارات دي. الكرافنج ده معدن، وانا اللي انا مش فاهمه والدكاتره مش فاهماه، ازاي الجنين ادى الجسم الاشاره انه عايز معدن معين، والام شمت وشافت ريحه الاكله دي اللي فيها المعدن. انا مش قادر، سبحان الله، ما اعرفش ازاي، مين عرف الجنين ومين عرف الام ان البرقوق مثلا او الليمون هيديها فيتامين سي عالي فالحديد يمتص من الاكل. انا مش قادر، انا نفسي بحثت كتير قوي، مش عارف، مش قادر، سبحان الله. في كيمياء كده بين الام والابن، والام تشم الاكله اللي الابن عايز المعدن بتاعها. انتوا مدركين الخيال؟ سبحان الله. يعني فالمعادن ثم المعادن، دور على المعادن. بس دي اهم نصيحه في المكملات. حلو دكتور، شكرا على هاي المعلومات القيمه. دكتور عندي سؤال بخصوص المعادن والفيتامينات. إذا أنا مثلا خذيت معادن حلو وخذيت فيتامينات، هل في موانع ممكن إيه هي تمنع وصول هذه الفيتامينات حق الأماكن اللي هي تحتاجها بالفعل، مثل الدماغ أو أي منطقة هي تحتاجها؟ الله، سؤالك جميل ورائع، وفاتني أنا كشخص إن أنا أقول لك المعادن والفيتامينات لن تمتص ولن تؤخذ من الجسد، وهتنزل في الحمام لو ما عندكش حمض معدة قوي. كل الناس اللي بتاخد أدوية حموضة، كل الناس فوق الأربعين ما بتاخدش عامل مساعد لحمض المعدة، لا عنده معادن ولا عنده فيتامينات. ربنا خلق حمض المعدة عشان يعمل ثلاث حاجات: يهضم بروتين يكسره، تاني حاجة يموت الفيروسات والبكتيريا، تالت حاجة يكسر المعادن والفيتامينات في صورة يسهل هضمها. حضرتك جالك حموضة بقالك 5 سنين ماشية على دواء حموضة، فما فيش حمض معدة، هتكسري بروتين ازاي؟ بعد كده تشتكي من قولون عصبي، بعد كده تشتكي ان عندك انتفاخ، بعد كده تشتكي تقول يا دكتور شعري بيقع وبشرتي جافة ومودي مكتئب. طب ما حضرتك ما عشان ما عندكش حمض معدة، لا بقى في حديد يمتص ولا زنك يمتص ولا في مغنيسيوم وبوتاسيوم وصوديوم، مش حاجة بتمتص خالص عند حضرتك. فحمض المعدة الشرط الأول لامتصاص المعادن والفيتامينات. التاني حاجة لازم يبقى أمعائك سليمة، قولونك العصبي موجود، بتاخدي مضادات حيوية كتير من غير بروبيوتيك، بكتيريا نافعة، بتاكلي جنك فودز كتير، بتاخدي زيوت مهدرجة كتير، بتاخدي ملح الطعام المصنع كتير، بيبوظ او بيفسد يعني الهضم اللي في الامعاء بتاعتك. فدول الحاجتين يوقفوا استفاده من اي معدن وفيتامين. الحاجه الثالثه المهمه جدا، اهم معدن وفيتامين وعضو يعني وعنصر في الحياه دي كلها في اكلنا، فيتامين د. اي حد ما يقولش للعيانين او المرضى فيتامين د عندك اعمل لي تحليله او اعرضه كذا، يبقى بنظلمهم ظلم شديد. فيتامين د من كتر ما هو مهم احنا بنسميه هرمون، يعني زي ما يكون كده رئيس اسم وترقى بقى رئيس تحرير ولا بقى سي او، احنا رقيناه بنسميه هرمون من قوته ومن اهميته. فيتامين د عباره عن ايه؟ حضرتك لو قعدت في الشمس الكوليسترول اللي تحت ايه جلدك بيتحول لفيتامين د، او فيتامين د في جسمك بتاخديه يحول كوليسترول يبقى فيتامين د. طب لو حضرتك بتاخدي ادويه كوليسترول ايه رايك؟ طب لو حضرتك بتحطي سان بلوك طول النهار ايه رايك؟ طب حضرتك لو ما عندكيش حمض المعده ايه رايك؟ طب حضرتك لو ما بتاكليش بيخوفكم من الدهون، ولسه لغايه هذه اللحظه بيقولوا الدهون والكوليسترول بيموتوا، مش فاهم يعني امتى خلاص 30 سنه العلم اثبت العكس ولسه في ناس بتقول الكلام ده. امتى يعني فيتامين د راح من حياتك؟ وحاجات كتير قوي بتيجي امراض لما فيتامين د، انا ما شفتش مريض واحد والله من عشرات المرضى حول العالم، مريض واحد سرطان او مريض واحد عنده مرض مناعي مهما كان من اول البواء لغايه التصلب اللويحي وكرونز ما عندوش فيتامين د ناقص. والله رب يعني ربنا يشهد على كلامي، واحد يا ربي بس فيتامين د المحترم عنده عالي مفيش. فادويه الكوليسترول يا جماعه حطوها تحت الميكروسكوب، قريبا قوي هتلحق ادويه الحموضه اللي دلوقتي المنظمات ابتدت تقول دي بتعمل سرطان، قريب قوي هيقولوا الكوليسترول سبب دمار البشريه، امراض يعني ادويه الكوليسترول. فدي يعني حاجات سريعه للاهم الفيتامينز والمعادن، الحاجات اللي توقفها فقط. الله ينور عليك يا دكتور، والله دائما احنا بنستمع منك، وقلت لك على ورق وقلم يعني، وانا حايد الحلقه هذه اكتب يابا، الكلام ده مهم جدا على فكره. والله انا عاوز انا هاي الجمله وايد تشجعني دكتور اللي تقولها بالفيديو، يعني اتشجع اتم اكتب. لا بجد يعني عن معرفة يعني، وتستحق التعريف أكثر يعني حقيقة. أنا بس أبغى النقطة هذه لأنه في عندي سؤال هنا اللي هو من ناحية بس أبغى أتأكد هل هو الحمض اللي أنت كنت تتكلم عنه أو لا. طبعاً أنت تحدثت في حلقة على اليوتيوب على فكرة تانية أنه يمكننا الوقاية من السرطان والأمراض المناعية والشيخوخة من خلال الحمض النووي. هل هذا الحمض اللي كنت تتكلم عنه أنت؟ الحمض اللي بالمعدة أو هذا حمض النووي؟ اللي داخل الخلية الDNA بتاعك اسمه حمض نووي، اللي هو الشريط الوراثي اللي في نواة كل خلية. إنما الحمض اللي أنا بتكلم عليه حمض الهضم، اللي هو حمض الهيدروكلوريك اللي هو موجود في الحم في المعدة، حمض اللي بيحرق مش حمض النووي اللي جوه الخلية. ده فرق عن ده. أنا عندي سؤال إن شاء الله يكون صحيح، اللي هو الحمض اللي المعدة هذا من وين ممكن نحصل عليه؟ هو الجسم بيفرزه لو أنت ما خدتش مضادات حموضة، هو هيفرز. دي حاجة، بس محتاج كذا حاجة. محتاج زنك محترم في جسمك، ومحتاج صوديوم، مش صوديوم، صوديوم كلورايد هو HCl. الجسم بيعمل الـ H. طب الـ Cl اللي هو الكلورايد بيجي منين؟ من ملح. الملح اللي احنا بناخده صوديوم كلورايد، بس مش ملح الصناعي المكرر الأبيض اللي هو بيعلي الضغط ويحبس المية ويبوظ الكلية وبيزود الوزن. مش ده ملح الطبيعي اللي هو ملح الخشن، ملح البحر اللي مش مصنع، ملح الهيمالايا، ملح الصخري، الملح الطبيعي بتاع ربنا مش مصنع ومش مكرر. ده فيه صوديوم كلورايد، فالجسم يمواخد الكلورايد ويحط عليه الH يبقى HCl. في وجود الزنك يفرز حمض المعدة اللي يعمل الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. شكرا لتوضيح النقطة هذه. هو الآن بس مريم بس يكمل من ناحية اللي هو الحمض النووي DNA. فنحب اللي أنا ومريم والمستمعين أنك تشرح أكثر يعني لو بتحب عن الحمض النووي وكيف أنه يمكننا الوقاية من السرطان والأمراض المناعية والشيخوخة. تمام. إحنا ربنا خلقنا نحمي حمضنا النووي. إحنا ليه؟ لأن أنت أهم ما تملك في جسمك هو مثلا لو أنت عندك شغال يعني في مطبعة دولارات أو عملة بلدك، أهم ما في المطبعة إيه؟ السكتش اللي بيطبع منه الورق. الورق لو كله اتحرق ما يهمنيش، من عندي السكتش هيطبع جديد. فإحنا كده أهم شيء لو المكان اللي بيعمل الدولارات حصلت فيه حريقة هياخدوا السكتش اللي هو الأكلاشيه ده ويمشوا خلاص. فانت حمضك النووي كده. ده لو جسمك عاوز بروتين، عاوز يصلح النظر في خلايا النظر، عايز يصلح يعمل خلايا مناعية عشان يموت الفيروسات والبكتيريا والسرطانات، عاوز يظبط جهاز المناعي، عاوز خلايا جلد جديدة، خلايا شعر جديدة، أي حاجة أي حاجة. كل حاجة في الجسم بياخد من المطبعة الأكلاشيه اللي هو الحمض النووي. فانت لو حافظت على المطبعة بتاعتك أو الجهاز الطبع بتاعك ده سليم، المطبعة هتطبع بروتينات ذات جودة عالية تحميك من السرطانات وما يحصلكش شيخوخة، ويبقى جسمك ما يعجز، ما تكرمش في وشك، شعرك ما يقعش، ما يبيضش، نظرك ما يضعفش. ده مش خيال. هو ايه تعريف الشيخوخة الحديث؟ هو عبارة عن loss of information، يعني فقد المعلومات. انا دلوقتي شعري اسود، لما الشعر تقع بيدي اوردر الجسم، لو سمحت طلع لي شعر، لو سمحت طلع لي صبغة، صح؟ طب لو المطبعة مش موجود فيها اللون أو ما بتدينيش شعر جديد، هيحصل إيه؟ يا شعري هيقع، هيبقى لون أبيض، صح؟ بالضبط. طب أنا لو حفظت على المطبعة بقى، لو حفظت على الشريط الوراثي، هفضل طول بدون بالضبط. الأبحاث الجديدة، الشيخوخة اتمنعت في الفيران، اسمه ديفيد سينكلير، دكتور طبيب بشري بيولوجي في جامعة هارفارد، كلية الطب جامعة هارفارد. الأبحاث اللي عملها من 30 سنة وخلاص دلوقتي ونتائجها نشرت والعالم كله عرفها، زود أعمار الفيران بما يوازي، لو حطيناها على البشر طبعا احنا في ديننا ما فيش حاجة تزيد العمر، بس في ديننا تاخد بالأسباب عشان الكواليتي حضرتك تعيش لآخر يوم بصحة كويسة. من حقك انك تموت 70 سنه 60 سنه بس بدون سكر وضغط وتصلب شرايين وجلطتين وزهايمر وحد يدخلك الحمام ومن الهشاشه، صح؟ حقي حقي، ربنا خلقني كده. فيلم رعب دكتور. نعم بالظبط. فانت ازاي زود الفيران بما يوازي البشر 30 سنه بدون امراض؟ فتخيل انت ازاي احافظ. من الخلاصه كانوا بيقولوا لنا حضرتك برامج الوراثه، الجينات، انا تخين يا دكتور، دي جينات يا حبيبي. يا دكتور الكوليسترول، دي جينات يا حبيبي. الضغط وتصلب الشرايين، جيناتك كده يا حبيبي. طلع ما فيش حاجه اسمها جينات. تخيل في حاجه اسمه شريط وراثي وفي حاجه اسمها فوق الجينات، اسمها متحكمات في الجين، اللي هو بيقول ايه؟ اعملي اون فشغلي المطبعه كويسه، او اعملي اوف خلاص عجز وسرطانات وامراض مناعيه ومناعه تبوظ والكلام ده كله. ايه بقى المتحكمات في الجينات دي؟ بمنتهى البساطه، كل ما تفكر فيه من خير او شر يؤثر على جيناتك. تخيل كل ما تاكله اكل بقى سكر وجلوتينات والبان بقري وحاجات مسرطنه وحاجات جي ام او تبوظ لك اللي ما فوق الجينات، فالجين ما يتطبعش كويس يحصل اللي انا قلت عليه. الادويه، ادويتك اللي بتاخدها بتاثر، النوم بتاعك لو نمت كويس بيأثر، كتر الاكل بيأثر، انك ما عايش حياه بدون رياضه، عايش حياه بدون ما بتديش جسمك انا عايز اعيش اكتر، انا خليك نشط اكتر، انا محتاج طاقه اكتر، جدد لي خلاياك اكتر. لو ما اديتش الاشارات دي فالمتحكمات في الجينات ما تشتغلش، فالجين ايه يمشي مع العمليه بقى، ده الحته تبوظ دي ما تتصلحش، وبعد كده دي تبوظ ما تتصلحش، فيبتدي بقى شعرك يقع، شعرك يبيض، وشك يكرمش، ركبك تطقطق، سرطانات ما تتعالجش، امراض مناعيه الجسم ما يعرفش يسيطر عليها، ميكروب ضعيف زي كورونا ياخد في وشه كل اللي مناعتهم مش تمام، نفس الموضوع. فلو حافظنا على الايبيجينيتك، ده علم دلوقتي اسمه ايبيجينيتك، علم خلاص الناس كلها عرفته، مش حاجه جديده احنا بنتكلم عليه والناس واخده يا ايه ده حضرتك من 30 سنه الكلام ده موجود. وصلت؟ نعم دكتور. يعني موضوع قيم، وممكن حتى مستمعينا اذا حبوا انهم يتعمقون اكثر ويستزيدوا من الدكتور هم يتابعون قناة فكرة تانية وعنده فيديوهات بهذه الخصوص ايضا. دكتور طبعا احنا حين باقي لنا من الوقت تقريبا 8 دقائق. حلو؟ احنا في هذه الاخر 8 دقائق حابين يعني أسأل عن الديتوكس، والناس خصوصا لقيها هذه الأيام مهتمة بموضوع الديتوكس. زين شلون الديتوكس ممكن يكون له تأثير فعال على تقوية الجسم وإعادة نشاطه وحيويته؟ تمام. الطب الوظيفي بيؤمن بأن السرطانات والأمراض المناعية، والسرطانات بالذات، هي عبارة عن سموم في الخلايا، فعمل التأثير على الجهاز المناعي سممته فمعرفش يحارب السرطان. يعني أنا دلوقتي النهاردة طلع في جسمي وطلع في جسم حضرتك وجسم الأستاذ من حوالي 10,000 خلايا سرطانية، حد حس بيهم؟ لا، الجسم خلاص من بره بره سيطر وموتهم، تمام؟ فلو حصلت سموم زيادة عملت شلل للمناعة، شلل للخلايا اللي بتقفل على الفيروسات وتقفل على الخلايا السرطانية وتكشف على الأمراض في جسمك، فالسموم تؤدي إلى سرطانات وأمراض مناعية. السموم دي في كل ما يلمس جلدك وكل ما يدخل فمك وكل ما يدخل أنفك. يعني طب يا دكتور حضرتك احنا في بيئة مسممة من الآخر، نعمل إيه على قد ما نقدر؟ أول حاجة حاول تغير مكانك، جسمك بيعرف يتخلص من السموم بكفاءة عالية جدا لو بعدته عن السورس. يعني زي حضرتك موبايلك وقع منك على الأرض في التراب، لو جبت الدنيا كلها تنظف الموبايل مش هينظف، هتنظف الأرض، إنما خدي موبايلك بره هيتنظف على طول بسهلة بشوية بمنديل خلاص خلصنا، صح؟ فتغيير الأماكن على قد ما تقدر، يعني على قد ما تقدر طبعا الظروف الاقتصادية، تقدر تغير مكان بيتك، يعني تسافر كتير أو تغير تروح الريف أكتر، تروح أماكن طبيعية أكتر، تسيب بيتك مثلا كل شهر يومين ثلاثة على قد ما تقدر. طبعا في ناس كده يعني ظروفها ما تسمحش، بس أنا هقول ما قدر ما استطعت، ما قدر ما استطعت تغير مكانك من ثلاثة أيام لأسبوع، جسمك بينضف من حاجات كتير قوي من المكان الأولاني السموم اللي فيه. تاني حاجة، كل ما لا تبتلعه ما تحطوش على جلدك، ما هو حضرتك في احنا في هرمونات وفي مسكنات وفي ادويه بتتاخد عن طريق الجلد، صح؟ عشان بتمتص. فانت لو حضرتك حطيت شامبو مسرطن وكريم مش عارفه اصله ايه وروج رخيص وصبغه شعر مش عارفه فيها 500 كلمه انجليزي مش عارفه ده ايه، ما ده هيدخل دمك حضرتك، ما دي سموم كونسنتريتد، سموم مركزه. فعلى قد ما نقدر نرجع للحاجات الطبيعيه، صابون جوز الهند، صابون زيت الزيتون، شامبوهات العضويه، الميه والسدر على قد ما نقدر ما استطع. الحاجه الثانيه دايما ناخد نعمل كورس ديتوكس صغير، يعني انا مش هقدر اتكلم على الديتوكس الاي في، انا عايز الناس العاديه تعمله. الكلوريلا ده عباره عن طحالب في الميه، لو انت امنه تماما بس بشرط ان هي تبقى عضويه، لان هي زي ما هتنظف جسمك من السموم بتنظف الميه من السموم. فلو في الميه معادن هتاخدها انت حضرتك، فلازم يبقى اسمها اورجانيك كلورال. لو خدت 1 جرام الصبح و1 جرام بالليل لمده 3 شهور امنه بتزود الكلوروفيل وتعمل ديتوكس، تاخد المعادن من جسمك وامنه تماما. حتى انا بنت 10 سنين بديها 500 ملي جرام كلوريلا، 10 سنين على 11 سنه امن بدم المصدر كويس واحد. يبقى الكلوريلا دي مهمه جدا. تاني حاجه حبوب الفحم العاديه دي اللي هي اكتيفيتد شاركول، بس لازم تبقى نشط اكتيفيتد، لان في فحم عادي ولا بيعمل حاجه ده ممكن يعني تعمل عليه شواء او فراخ، انما مش نشط. النشط ده بياخد كل المشاكل في بطنك في امعائك في امعائك كلها وبيدخل منزل في الحمام ما بيمتصش. فبرضو جرام فحم نشط قبل النوم. بس في مشكله لو خدت معاه اي دواء هياخده وينزل، هو عباره عن المفروض نصيحه كده بالمره، لو سمحتوا ما فيش بيت في العالم او اللي بيسمعنا يخلو من الفحم النشط في البيت. البيبي لا قدر الله او البنوته لا قدر الله بلعت حبوب منع حمل، بلعت مضاد حيوي، بلعت برشام خالتها عمتها، بلعت اي كحول ايثيلي بتدين اي حاجه، فاللي بيمسك اي سموم بامان تام ادوا البنت او الولد قرصين فحم بياخد الحاجه دي وينزل في الحمام. ده حاجه مهمه جدا يعني في البيت لازم تبقى موجوده، مش باراسيتامول واسبرين اللي عندنا. ارجع لموضوعي، حبوب الفحم دي تنظف من الغازات ومن المواد الكيماويه اللي جوه جهازك الهضمي، برضو امن تماما ما دام ما اتخدش مع ادويه قلب مثلا يمسكها لك، ولا ادويه ضغطك، ولا اي ادويه بتاخدها ابعد عنه 4 ساعات. يبقى دي الكلوريلا اللي فحم النشط. عصير الكزبره، هل في حد في الوطن العربي ما عندوش كزبره؟ احنا بنجيبها مع السلطه جرجير وبقدونس وكزبره. صح. اللي يقدر يجيب زيت الكزبره نقطتين على كوبايه ميه، اللي ما يقدرش كل يا سيدي كزبره كتير بتنظف المخ من المعادن. فدي حاجات بسيطه جدا وكل الناس امنه تماما. انا ما بتكلمش على اديتا او شيء صعب او مشكله كبيره. غير مكانك، اشرب ميه كتير، خد حبوب فحم كلوريلا او كل كزبره كتير، بس مش اكتر من كده. وابعد طبعا عن المسممات اللي هي الشامبوات والحاجات اللي ما تعرفش هي منين. الله ينور عليك يا دكتور، واعيد بصراحه على ورق وقلم يعني ما هذا الوحيد، هذا الحل الوحيد ما شاء الله لا قوه الا بالله. وشهاده لله يعني انا بكلم الدكتور الحين سكايب وانا بشوفه جدا يعني توجد ملامح الشباب والعافيه. اي ما شاء الله تبارك الله. اي نعم، وربنا اعطاك يعني معرفتك ووعيك. احنا تبقى لنا دقيقتين فنقدر نقول لك فيها شكرا شكرا شكرا جزيلا على وقتك الثمين اللي اعطيتنا وعلى المعلومات الغنيه اللي اثرتنا فيها وزودتنا بها. شكرا جزيلا لحضورك، شكرا جزيلا لتالقك، واحنا راح نلحقك في قناتك في اليوتيوب. تحياتي لكم ان شاء الله معكم فرح العام وانتم بخير، شرفتوني شكرا جزيلا. وانت بخير، الله يسلمك. شكرا دكتور، حياك الله. السلام عليكم، حياكم الله، مع السلامه. أعزائنا المستمعين، كنتوا معنا في حلقة شيقة ومفيدة جدا مع دكتور كريم علي، وإن شاء الله تتابعونا في الإعادة الساعة 8 صباحا والساعة 2 صباحا ومساء. كانت معكم مريم الكوهجي من البحرين وزميلي وائل العسيري من السعودية، وحياكم الله ونلقاكم على خير.